كان احد زملائي، كنت في الفتره الثانويه يعني، فاحد زملائي كان يحدثني عن امه انها امراه صالحه جدا، وظل يحكي لاشياء من المكاشفات كثيره جدا ومبهره، ان هي كانت في حد مثلا يغش السمن البلدي ويضع عليه حاجه ثانيه فيجيبه لها تقول له لا انت واضع عليه كذا، واشياء امثال هذه الاشياء هي مكاشفاتنا. زرته في المنزل، وهي كانت امراه كبيره في السن، لما دخلت او يعني دخلت الحجره فقالت لي انت لا تنام الليل، يعني معناه ان انا اقوم الليل كله. طبعا هذا كذب لم يكن يحصل، وممكن توافق في اشياء اما اتفاقا كده بخبر الله يعني، واما ممكن يكون كشف لكن مش كشف رحماني. حكى لي ولدها، وده كان هو جايبني عشان اقنعها يعني بان حرام اللي هي بتعمله، لانه قلت له ده غلط، فزرته ليه نناقشها في هذا الامر ونقنعها ان ده مخالف للشرع. فهي بيجي لها هاتف من البدوي والدسوقي وهذه الاضرحه، الهاتف من البدوي نفسه بيجي لها ويقول لها لازم تيجي تسافري لي وتقعد هناك في مكان معين عند الايه الضريح يعني، فهي تصر على ان تسافر. فكان حصل مشكله ان زوجها غير موافق على هذا السفر، فهو ده السبب اللي انا يعني زرته عشان اقنعها ونصلح بينهم يعني. فالشاهد فضلت تحكي بقى ان بيجي لي بقى هنا ابو بكر وعمر والانبياء وبنعمل جلسات ونتعلم فيهم كذا، وفي وسط الكلام بعض الحكم الجميله كده بتبقى ايه كلام جيد، لكن خطوره الكلام انه بتجوز طريقا لتلقي ما عند الله ويكون حقا في حد ذاته موافقا لما عند الله خلاف طريق الرسول عليه الصلاه والسلام. فهي كانت متى ما اتاها هذا الهاتف للبدوي وغيره ترحل وتسافر، تشد الرحال وتذهب هناك وتعكف فتره معينه ثم تعود بعد ذلك، وهي تعصي زوجها في هذا الامر. الشاهد ان انا احكيها مش عشان اسليكم، لكن دي كانموذج الانسان لو عنده البصيره. هنا بقى لما نيجي ننزل فعلها بالشرع، يعني سفر بدون محرم وسفر معصيه لانه شد الرحال الى غير المساجد الثلاثه، بل رحال الى مكان يشرك فيه بالله، لان عند البدوي بلا شك يقع شرك صريح من الذبح ومناسك الحج للبدوي والطواف بالقبر والسجود له وسؤاله الحاجات وتفريج الكربات، كل هذا شرك لا يرضاه الله. فلا يمكن ان كان هذا الهاتف من عند الله ان يتصادم مع ما اوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطبعا هذه قرينه واضحه جدا على ان هذا من الشيطان، الشياطين تتلاعب بها، واضح. والا ما عصت زوجها، لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد لزوجها، فهو يمنعه من السفر والسافر رغما عنه بحجه انه هاتف من البدو، البدو بيناديها، بتعمل اجتماعات مع الاولياء وبيحضر هنا في الغرفه فلان وفلان والخضر وكذا وكذا. فيعني هذا الكلام الذي نقوله مش دراسه قضيه تاريخيه، لكن انتم لانكم في عافيه ولم تحتكوا بهذه الصفيه لا تدركون خطوره هذا الامر، تجويز ان يكون هناك طريق الى الله غير طريق رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. المصيبه الان اكثر، يعني هؤلاء يدعون ولايه الله وانهم مسلمون. الان في ناس وصلت الضلال بها لانها تجوز النجاه من غير طريق الاسلام، وان الاديان كلها توصل الى الله ما فيش مشكله، يعني يهودي نصراني مسلم كل واحد. الله المستعان. يقول الامام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره: قال شيخنا الامام ابو العباس: ذهب قوم من زنادقه الباطليه الى سلوك طريق لا تلزم منه هذه الاحكام الشرعيه، فقالوا هذه الاحكام الشرعيه العامه انما يحكم بها على الانبياء والعامه، يعني بيقرأ الانبياء بالعوام اللي الفلاسفه بيسموهم الايه البله، مش قلنا قبل كده الفلاسفه يقولوا العوام دول ايه البله اهل السلام ودول اهل الجنه في زعمهم. يقول قال بعض هؤلاء الزنادقه الباطنيه هذه الاحكام الشرعيه العامه انما يحكم بها على الانبياء والعامه، واما الاولياء واهل الخصوص فلا يحتاجون الى تلك النصوص، بل انما يراد منهم ما يقع في قلوبهم ويحكم عليهم بما يغلب عليهم من خواطرهم. وقالوا: وذلك لصفاء قلوبهم عن الاكدار وخلوها عن الاغيار، فتتجلى لهم العلوم الالهيه والحقائق الربانيه فيقفون على اسرار الكائنات ويعلمون احكام الجزئيات فيستغنون بها عن احكام الشرائع الكليات، كما اتفق للقدر فانه استغنى بما تجلى له من العلوم عما كان عند موسى من تلك الفهوم. وقد جاء فيما ينقلون: استفت قلبك وان افتاك المفتون. قال شيخنا رضي الله عنه، يعني الكتب حكى هذا عن شيخ ابن العباس ثم يحكي عن شافعي ايضا: وهذا القول زندقه وكفر،